أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ها نحن في الدار الآخرة. هذا السياق الكريم عرض علينا العرض في ساحة القضاء يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ومضى ما كان يقوله أهل النار ويرددونه. وهنا قال لهم تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم. وعزة الله وجلاله، إنكم يا أهل الكفر والفسق والفجور، يا أهل الشرك والباطل، لذائق العذاب المؤلم الموجع. وكيف لا وهم يلقون في أتون الجحيم، يعيشون بلايين السنان، ملايين السنين، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم. ويوضع أحدهم في صندوق ويلقى في ساحة لا يطلع عليه أحد، لا يأكل ولا يشرب ولا يموت ولا يحيا ملايين السنين. والله لا عذاب أشد من عذاب النار، نعوذ بالله من النار وعذابها. هذا حكم الله، إنكم لذائق العذاب الأليم في جهنم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الذي كنتم تعملونه من الكفر والشرك والفسوق والفجور والظلم والشر والفساد هو الذي تجزون به. لا ظلم أبدا عند الله، يجزيهم بحسب عملهم. إنما تجزون ما كنتم تعملونه، هذا الذي تثابون عليه بعذاب أبدي وأصناف من العذاب لا حد لها. ثم استثنى تعالى المخلصين من عباده فقال: إلا عباد الله المخلصين. وقرئ في السبع المخلصين. من هم المخلصون الذين استخلصهم الله لعبادته فهم يعبدونه ليلا نهارا، يعبدونه بما شرع لهم من أنواع العبادات، بما بين لهم رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. تلك العبادة التي تجعلهم يحبون الله ويخافونه، يحبون ويرهبونه. تلك العبادة التي هي انكسار وتطام وذل بين يدي الله في الركوع والسجود. تلك العبادة التي ما خرجوا عن دائرتها ولا فسقوا عنها، بل واصلوا عبادة الله حتى توفاهم الله. المخلصين الذين لا يعملون عملا إلا لله، كل عباداتهم على اختلاف وتنوعها لن يكون فيها شرك لغير الله أبدا، لا يعبدون إلا الله. التوحيد، وها نحن نشاهد ونسمع من يدعون غير الله، من يستغيثون بغير الله، من ينادون الأموات ويطالبون منهم العطاء. أي شرك أعظم من هذا؟ أي كفر أبشع من هذا الكفر؟ تنسى ربك، تتجاهله، لا تلتفت إليه، وتقصد قبرا وتنادي صاحب القبر: يا فلان يا فلان. يا للعجب، كيف يقبل على هذا عاقل من العقلاء؟ أتترك الرحمن الرحيم الذي يسمع نداءك وصوتك في كل مكان ويستجيب لك ويعطيك ما تطلب، وتغفل عنه وتنادي مخلوقات وتدعوهم: يا فلان يا فلان. إذن اللهم اجعلنا من المخلصين لك، ومن المخلصين لك الذين استخلصتهم لعبادتك يا رب العالمين. وهنا الإمام الشافعي رحمه الله عنده بيتان من شعر يقول عند تفسير هذه الآية: إلا عباد الله المخلصين. يقول: ومما زادني شرفا وفخرا، ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمص وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يقرر الشافعي أن قوله تعالى مخلصين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استخلصهم الله من اليهود والنصارى والبوذا والمشركين والمجرمين، وأنزل إليهم وحيه وبعث رسوله، وأصبحوا عباده الصالحين الذين استخلصهم له ليعبدوه وحده دون من سواه. عجبا، الإمام الشافعي الهاشم القرشي يقول: ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمص أقدم الثريا وأطلعها من الكبر والعلو. ماذا؟ بقولي دخولي تحت قولك إن عبادي، أو يا عبادي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. دخولي تحت قولك يا عبادي. من هو أسعد الخلق؟ من يناديه الله ويقول يا عبدي. من ناداهم الله هم المؤمنون الموحدون، هم هذه الأمة الإسلامية التي لزمت باب الله ولم تفارقه. أما الذين عبدوا الرجال والنساء والشهوات والفروج وأعرضوا عن الله، ليسوا من هذه الأمة بحال من الأحوال. إلا عباد الله المخلصين. ثم قال تعالى مبشرا لهم، مخبرا بالنعيم الذي أعده لهم: أولئك البعداء في شرفهم وكمالهم لهم رزق معلوم، وهو أكلة الصباح وأكلة المساء، صباحا ومساء، بكرة وعشية، رزق معلوم. من يرزقهم؟ الله هو الذي خلق أنواع الرزق في دار السلام في الجنة ويرزقهم إياها، رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون. فواكه، الفاكهة ما تتفكر به، لا ما تشبع به وتزيل الشبع، وعندنا الآن الفاكهة ليست للشبع، بعد ما يأكل يأكل الفاكهة للتحسن وتجمل. فواكه أكل الجنة كله لا من أجل أن لا يموت، لا من أجل أن يدفع الجوع أو العطش، لا، كل أكلها سواء كان من لحوم أو من أي طعام من أجل التفكه لا لحاجة إليه. فواكه وهم مكرمون. من أكرمهم؟ الله، لما يزيل الحجاب عن وجه الكريم ويسلم عليهم ويشاهدون ربهم، هذا أكبر إكرام لا فوقه إكرام. الرحمن عز وجل يزيل الحجاب عن وجه الكريم ويسلم عليهم، فأي إكرام أعظم من هذا الإكرام؟ وهم مكرمون. أين يتواجدون؟ قال في جنات النعيم. الجنات جمع جنة، والجنات سبع جنات، ومنازل المؤمنين والمؤمنات فيها يتراءون كما نتراءى الكواكب. لا إله إلا الله. في جنات النعيم على سور متقابلين، يجلسون على الأسرة متقابلين، وإذا أرادوا الافتراق الكرسي يدور بنفسه ولا يعطي أخاه ظهره أبدا، دائما وجوههم إلى بعضها البعض. ماذا ترون من هذا السرير؟ كم ساعته؟ كم تقدرونه؟ أذكر أولا عظم المؤمن في الجنة، طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، كما خلق الله آدم وصنعه وجعل مسافة جسمه 60 ذراعا، فكذلك أهل الجنة كلهم على هذا، على سور متقابلين يتكلمون ويذكرون الله ويسعدون بمقابلة بعضهم البعض، فلا وحش ولا غربة ولا ولا ولا كما هي في الدنيا. يطاف عليهم بكأس من معين، الملائكة الخدم الذين هم كاللؤلؤ المنثور في الجنة يقدمون لهم أنواع الشراب بكأس، والكأس عند العرب هو الإناء الذي فيه الخمر، الإناء إذا كان فيه خمر يقال فيه كأس، ما فيه خمر يقال فيه قدح أو إناء من الأواني. يطاف عليهم هكذا يدرون عليهم بكأس من معين، كأس المعين من ماء يسيل دائما، ما هو من كباس كما يقولون ولا من قربة، ما معين، ألا وهو الخمر التي يخبر تعالى عنها، بيضاء لذة للشاربين، ماؤها شراب أبيض كما تشاهدون البيض، أبيض بيضاء للشاربين، لا فيها غول، الغول ما يفسد العقل ويغتاله أو يفسد الجسم ويهلكه، لا غول فيها، ولا هم عنها ينزفون أي يسكرون، يشربون ذلك الخمر، تلك الخمر البيضاء كالحليب كاللبن، ولا يصابون بسكر أبدا، والله ما يسكرون، لا فيها غول يغتالهم، ولا هم عنها ينزفون ينزفون أي يسكرون. هذا طعام مشرابهم، وعندهم قاصرات الطرفين، وعندهم ملكهم الله وأعطاهم وأكرمهم بالحور العين، العين واحدها العيناء صاحبة العين الواسعة، عيون أهل الجنة أوسع ما تتصور، وأجمل ما يكون في المرأة أن تكون عينها واسعة، عين كأنهن بيض مكنون، كالبيض في بياضها مكون مسطور، ما عليه غبار ولا شيء، هذا نعيم أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإليكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد نورا وهداية. قوله تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا يقال لأهل النار وهم موقوفون في ساحة فصل القضاء يتساءلون. ومن جملة ما يقال لهم عندئذ هذا القول، فيخبرون بأنهم ذائق العذاب الأليم الموجع، وأنهم ما يجزون إلا ما كانوا يعملون، فلا يظلمون بالجزاء، بل هو جزاء عادل، السيئة بمثلها. وهنا استثنى تعالى جزاء عباده المؤمنين الذين استخلصهم لعبادته فعبدوه ووحدوه، فإنهم يجزون بأكثر من أعمالهم فضلا منه عليهم وإحسانا إليهم، فالحسنة بعشر أمثالها وبأكثر من عشرة إلى سبعمائة وأكثر. فقال: إلا عباد الله المخلصين. وبين تعالى بعض جزائهم فقال: أولئك لهم رزق معلوم، أي يأكلونه بكرة وعشيا. وقوله فواكه فيها، وقوله فواكه فيها، وقول فواكه فيه إشارة إلى أنهم لا يأكلون ولا يشربون لحفظ أجسادهم من الموت والفناء لا أبدا، وإنما يأكلون ما يأكلون ويشربون ما يشربون تلذذا بذلك، لا لدفع غائلة الجوع كما في الدنيا. وهم مكرمون أي في الجنة حيث لا تلحقهم إهانة أبدا. وقوله في جنات النعيم أضاف الجنة إلى النعيم مبالغة في وصفها بالنعيم، حتى جعل الجنة جنة النعيم، فجعل للنعيم وهو النعيم جنة. وأخبر أنهم متكئون فيها على سور متقابلين، ينظر بعضهم إلى بعض وهم في جلسات تنعم. وأخبر عنهم أنهم في حال جلوسهم متقابلين يسقون بواسطة خدم من الملائكة، خدم خاص، فقال: يطاف عليهم بكأس من معين، أي من خمر تجري بها الأنهار كأنها عيون الماء، أي من خمر تجري بها الأنهار كأنها عيون الماء. ووصف الخمر بأنها بيضاء وأنها لذة عظيمة للشاربين لها، وأنها لا فيها غول وهو ما يغتال أبدانهم كالصداع أو يوجع البطن. فقال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي لا يسكرون بها فتذهب بعقولهم. وقوله تعالى: وعندهم قاصرات الطرف، يعني أن لهم نساء من أزواج لهم، ومعنى قاصرات الطرف أي على أزواجهن، فلا تنظر الحواء إلى غير زوجها، وذلك لحسنهم وجمالهم، فلا تنظر الواحدة منهن إلا إلى زوجها. وقوله تعالى عين أي واسعات الأعين، كأنهن بيض مكنون، هذا وهذا وصف لنساء الجنة، وأنهن بيض الأجسام بياضا كبياض بيض النعام، إذ هو أبيض مشرب بصفرة، وهو من أحسن أنواع الجمال في النساء، بياض مشرب بصفرة. وقوله مكنون أي مستور لا يناله غبار ولا أي أذى أو غير ذلك. عرفتم أهل الجنة؟ قولوا اللهم اجعلنا منهم. هيا بنا نوحد الله، نقول لا إله إلا الله، فلا ندعو غير الله، ولا نحلف بغير الله، ولا نتوسل لغير الله، ولا ننادي ولا نستغيث بغير الله، ثم نقول وأشهد أن محمد رسول الله، فنمشي وراءه، ما أحل هو الحلال، وما حرم هو الحرام، وما بينه هو دين الله، نقتفي أثره ونمشي وراءه، نصوم كما يصوم، ونصلي كما يصلي، ونأكل كما يأكل، ونمشي كما يمشي، ونحب كما يحب، ونكره كما يكره، لأنه رسولنا قائدنا يمشي أمامنا، وبذلك نصبح من المخلصين الذين وصفهم الله هنا وبين ما أعد لهم من نعيم مقيم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان عدالة الحق تبارك وتعالى في أنه يجزي السيئة بمثلها ولا يؤاخذ أحدا بغير كسبه في الحياة الدنيا. بيان عدالة الله عز وجل، فالله هو العدل ويحكم بالعدل، ولا يجزي كافرا ولا فاسقا ولا مجرما بأكثر من ذنبه أبدا، السيئة بسيئة فقط. أما مع أوليائه وصالح عباده المخلصين فالحسنة بعشر إلى سبعمائة إلى أكثر فضلا منه ورحمة، أما بالنسبة إلى أعدائه أهل النار يجزيهم بحسب كفرهم وشرهم وفسادهم. اقرأ. ثانيا بيان فضل الله تعالى إذ يجزي المؤمنين الحسنة بعشر أمثالها إلى أكثر من سبعمائة. بيان فضل الله على المؤمنين إذ يجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ألف ألف. نعم. ثالثا تقرير البعث وبيان بعض ما يجري فيه من قول وعمل. تقرير عقيدة البعث، وهذا شأن الصور المكية في القرآن، أيما صورة مكية فهي تعالج العقيدة لتصحيحها ليصبح صاحبها عبدا صالحا يعبد الله وحده ولا يشرك به سواه، يطيعه ولا يعصيه، لا يخرج عن دينه بحال من الأحوال. العقيدة هي العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأهل لا إله إلا الله يمشون وراء رسول الله، لا يحاولون أن يتفوقوا عليه أبدا، لا في الأكل ولا في العبادة ولا في أي عمل، هم له تابعون. ثالثا البعث والجزاء، يبعثنا الله من قبورنا أحياء والله العظيم، ثم يحاسبنا ويجزينا. أهل الإيمان وصالح الأعمال ينزلهم الجنة، أهل الشرك والذنوب والآثام ينزلهم دار البوار جهنم والعياذ بالله. وأخيرا وصف نعيم أهل الجنة طعاما وشرابا وجلوسا واستمتاعا. من هداية هذه الآيات وصف الجنة، وصف طعامها شرابها لباسها كما علمتم، حورها وما هم عليه. معاشر المستمعين، بالأمس طرح سؤال وأجبت عنه، فاضطرب بعض إخواننا في الفهم فواعدتهم أن أعيد القول. السائل يقول لنا مسجد وحصل فيه هدم أو كذا فأصبحنا نبنيه ونصلحه حتى يرتفع، في هذا الوقت بالذات ما عندنا مسجد، فنصبنا إلى جنب خيمة واسعة تتسع للصلاة فنصلي فيها الخمسة والجمعة، هل يجوز أو لا يجوز؟ قلت لهم يجوز، الخيمة تستركم من الشمس ومن المطر كالسقف، فتصلون فيها إذا كانت واسعة حتى يتم بناء المسجد وتنتقلون إليه. أليس هذا واضحا؟ ما في أي غموض أبدا، عندنا مسجد نبنيه نصلحه نتوقف عن الصلاة فيه لوجود العمل، ماذا نصنع؟ نصبنا خياما إلى جنبه فنصلي في هذا الخيام، فهل تصح صلاتنا؟ نعم، والجمعة نصلي فيه والعيد نصلي فيه حتى يكتمل البناء وننتقل للمسجد ونزيل الخيمة، وهذا من إصلاح المؤمنين وصلاح أعمالهم.